أحسن الله إليكم، هل القاتل يخلد في النار مؤبدا إن كان مسلما؟ لا، القاتل لا يخلد في النار أبدا، ولا بد من تأويل الآية التي ذكرتها تتفق مع الآية الأخرى، لأن كلام الله لا يتناقض، بل بعضه يصدق بعض. فالله جل وعلا يقول في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والأخ هنا قطعا أنه ليس الأخ لنسب، وإنما هو يلخو في الإيمان، فجعل القاتل أخ للمقتول، وهذا يدل على أن الإيمان باق معه. ويقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. والذين يقولون إن القاتل يكفر ويكون خالدا في النار أبدا هم الخوارج، أما أهل السنة فلا يقولون هذا، بل يقولون هذا أمره إلى الله. والتفصيل في هذا أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق للأولياء، وهذا الحق يسقط إما بالعفو، وإما بأداء الدية، وإما بالقصاص. وحق لله، وحق الله يسقط بالقصاص، وكذلك يسقط بالعفو. ويبقى حق المقتول، وهذا الحق هو الذي جاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه متعلقا بقاتله، يقول: يا رب سل هذا لما قتلني. وهذا هو الذي قيل إنه لا يوفى عنه كما في أثر ابن عباس، ولكن جاء أنه إذا تعلق به. ويقول الله جل وعلا: اعفو عن أخيك فيأبى، فيقول: ارفع رأسك، فيرفع رأسه ويشاهد قصرا في الجنة منيفا بعيدا، فيقول: لمن هذا؟ فيقول: لمن عفى عن أخيه، فيعفو عنه. فإذا شاء الله جل وعلا أنه يعوضه عوضه، فالأمر إلى الله جل وعلا. لهذا نقول: لا يكون خالدا في النار إلا من مات مشركا.